أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولازم ذلك أولا ارتفاع العلية والمعلولية من بين الأشياء، وكون استتباع الأسباب للمسببات لمجرد العادة، أي أن عادة الله جرت على الإتيان بالمسببات عقيب الأسباب من غير تأثير من الأسباب في المسببات، ولا توقف من المسببات على الأسباب. كان الكلام في مطلبي ومذهب الأشاعرة ومن تبعهم من القائلين بالجابرة. قلنا بأن مدعى الأشاعرة هو أن الإنسان وإن كان هو فاعلا بالاختيار، الإنسان فاعل بالاختيار، ولكن الاختيار والإرادة للإنسان هل لها مدخلية في تحقق الفعل خارجا أو ليست لها مدخلية؟ قالوا بأن أفعال الإنسان مخلوقة لله سبحانه وتعالى، أي ما يعبر عنها أنها أفعال الإنسان، وإلا بالحقيقة هي ليست أفعال الإنسان وإنما هي أفعال الله. يعني زيد عندما يقتل إنسانا، هذا القتل هو فعل الله أم فعل الإنسان؟ هو فعل الله سبحانه وتعالى. طبعا لا يخفى على الإخوة، لا تقولوا أن القتل ظلم والظلم ماذا؟ قبيح. لا، الأشاعرة ما عندهم هذه المشكلة، لأنه لا يوجد عندهم حسن وقبح عقلي، إنما يرون كل فعل يكثر من الله فهو حسن وهو جميل. ما عندهم هذه المشكلة أنه هذا كذب والكذب قبيح والقبيح لا يكثر ماذا؟ من الله. لا، أساسا هذا الكلام لا يوجد عندهم، كلما صدر من الله فهو حسن وهو جميل، فهذه المشكلة غير موجودة هناك. إذن ما يسمى أنه فعل، ما يسمى أنه فعل الإنسان هو في الحقيقة هو فعل الله. فتقول الإنسان فاعل مختار، له اختيار، له إرادة، فهل لإرادته واختياره مدخلية في تحقق الفعل الإلهي أو ليست لهما أي مدخلية في تحقق هذا الفعل من الله؟ الجواب يأتي بالنفي مطلقا، فإن إرادة الإنسان واختيار الإنسان لا مدخلية لهما بنحو الإطلاق، لا بنحو الإيجاد والفاعل المسخر كما يقول المشائي، ولا بنحو المعيد كما تقول الحكمة المتعالية. تقول إذا ما هو وجه الارتباط بين هذا الاختيار وبين هذا الفعل؟ يقولون بأنه جرت عادة الله على ذلك، أنه كلما أراد الإنسان القتل الله ماذا؟ يوجد القتل بلا وجود أي مناسبة بين إرادته للقتل وبين إيجاد الله للقتل خارجا. وبتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هي صفة متكررة دائما، اقتران ما بينهما، كالاقتران الذي يحصل بين انجماد الماء هنا وبلوغ درجة الماء هناك إلى 100 والغليان. أكو بينهما علية ومعلولية أو لا يوجد؟ أكو بينهما ارتباط أو لا يوجد؟ أنت تخرج من الباب، بمجرد أن تخرج من باب هذا الدفتر تجد امام السياره تضرب انسان اخر تقتله، اكو ارتباط بين الامرين او لا يوجد ارتباط؟ خروجك من باب الدفتر واصطدام سياره بانسان او انسان بسياره وقتل ذلك الانسان، يوجد ارتباط بينهما او لا يوجد؟ لا يوجد، مع انه وقع في آن واحد. وهذه هي الصدفه التي قلنا انها صدفه ممكنه بل صدفه واقعه ولا محظوره فيه. الصدفه المحاله هو ان يوجد فعل بلا فاعل، اما هذه الصدفه وهو ان يكون هذا له سببه وهذا له سببه، ولكن اقترن هذان السببان بإيجاد فعلين لهما، هذا لا محظور فيه. لا يقول قائل بأنه صدفة وصدفة محالة، لا، هذه الصدفة ليست محالة. نعم تكررها دوامها ذاك الذي فيه إشكال، ملتفتين؟ تكررها ودوامها يوجد فيه إشكال، وإلا نفس الصدفة ليست محالة. التفت جيدا، هذه القاعدة التي تقول الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، فتكون أقلية أو لا تكون؟ ما أحسنتم، إذا محالة لو مو محالة، مو محالة. إذا هاي الصدفة اللي نقولها هنا ليست ممتنعة، نعم دوامها ممتنع، أكثريتها ممتنعة على مبنى أرسطو، وذاك بحث آخر. المهم هذه الصدفة ليست صدفة ممتنعة، وهذا هي العادة. مرادهم من العادة يعني أنه لا يوجد بين ما نسميه سببا وما نسميه مسببا، لا توجد هناك أي علاقة، لا علاقة الإيجاد ولا علاقة المعيد. طبعا هذه التدقيقات التي ذكرناها بعد الأشاعر غير ملتفتين إليها، وإلا لقائلا أن يقول لهم خب ماذا تقولون في الإرادة والاختيار، فعل او ليس بفعل، وجود او ليس بوجود، شيء او ليس بشيء، فالله هم خالقه. هذا ما مستثنين لهم، هم مصورين بان هذه بعد الارادة والاختيار كلها مرتبطة ماذا بالانسان. المشكلة ايه؟ مشكلة في القتل، في الضرب، في الاكل، في الشرب. واما نفس الارادة والاختيار فلا يوجد في اي من كلماتهم الله خالق كل شيء يشمل ماذا؟ يشمل الارادة والاختيار، مع ان الارادة والاختيار وجود او ليس بوجود، لابد يكون مشمول لقوله تعالى الله خالق كل شيء. بعد هم غير ملتفتين لهذه، هذه بعد من تدقيقات الحكمة المتعالية، أن الاختيار وجود وأن الإرادة وجود وأنه أيضا داخل تحت الكبرى وهي الله خالق كل شيء إلى آخره. لازم هذا الكلام، طبعا هذا اللازم مو اللازم الذي يريد العلامة أن يلزمهم به، هذا مو من قبيل القدماء الثمانية ها اللي ألزمناهم به في القدماء الثمانية، وإنما هذا لازم صرحوا به في كلماتهم. اللازم الأول هو ارتفاع السببية والمسببية ما بين الأشياء. ما معنى ارتفاع السببية والمسببية ما بين الأشياء؟ يعني بين النار وبين الحرارة لا يوجد أي ارتباط، لا ارتباط الإيجاد ولا ارتباط الإعداد. لهذا أنت جنابك قد تريد أن تجعل ماء حار فتستعمل ماذا؟ النار. قد يبرد الماء وقد ماذا؟ يجعله حار، لأنه أكو ملازمة بين الأمرين أو لا توجد ملازمة، أكو ارتباط بين الحرارة وبين النار أو لا توجد، أي ارتباط لا يوجد. أنت تريد شجرة تفاح تجيب بذرة ماذا؟ بذرة الحمضة، بالضرورة لابد يجيب بذرة التفاح يعني تخليه هناك؟ بالضرورة لابد يجيب؟ لا أبدا، لأنه لا علاقة بين بذرة التفاح وبين ماذا؟ شجرة التفاح، لا يوجد أي سببية وسببية. هذه البذرة يمكن الله يفيض عليها وجود شجري تفاحي، ويمكن أن يفيض عليها وجود شجر ماذا؟ حنظلي، كلاهما ممكن. قانون شنو؟ عدد مو قانون بعد، هو بنبين ارتفاع القانون. لا، أقول ارتفاع القانون، مو وضع قانون بدل قانون. وإلا لو أرادوا أن يضعوا قانون بدل قانون إذن التزموا بوجود رابطة بين الأسباب وبين المسببات، وهم ينكرون أصل الرابطة. ها إذا يريدون يقولون مولانا أنتم تقولون رابطة لا تنفك، إحنا نريد نقول رابطة ماذا تنفك، ولكنه جرت سنة الله ماذا ألا يفكك. إحنا ما عندنا خلاف معهم، إحنا هذا بيناه مرارا في أبحاثنا الكلامية، أن الله يستطيع أن يتحقق السبب ولا يتحقق المسبب، يعني أن يفصل المسبب عن سببه، ولكن سنته جرت على ذلك أو لم تجري، لم تجري على ذلك، يعني لم يفصل. هو يقول نحن بدل السنة الإلهية، يعني بدل الارتباط بين المقدمات والنتائج، نقول ارتباط من نحو آخر لو لا ارتباطه. ها فرق كبير، يعني بعد هذا العالم دي نظام أو لا يوجد فيه نظام. هو هذا الكلام. مشكلتنا مع الأشاعرة في أنهم يقولون لا نظام. تقول عزي ماذا يقول هسه مرة هنا ما يخلق كذا مرة يخلق كذا، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. التفتوا جيدا فرق شاسع وأساسي بين مبنى المشائين ومبنى الحكمة المتعالية ومبنى ماذا ومبنى الأشاعرة. في النتيجة على مبنى المشائين، على مبنى الحكمة المتعالية، وعلى المبنى الذي نقحناه وأكدناه في مباحث الكلام، في النتيجة نحن نعتقد أن هناك نظام يحكم هذا العالم، وإن كان الخالق لهذا النظام من هو؟ هو الله. ولو شاء أن يغيره لغيره، ولكن يغيره أو لا يغيره؟ لا يغيره. ولن تجد لسنتنا تبديلا، ولن تجد لسنتنا تحويلا. الأشاعرة يقولون يوجد نظام أو لا يوجد نظام؟ لا. التفتوا للمطلب. إذا مو المدعى بأنه إحنا الأشاعرة يقولون الله قادر على أن يغير النظام، إحنا نقول له الله مو قادر. لا، إحنا مقائلين بأن الله قادر ماذا على أن يغير هذا النظام، ولكنه جرت سنته على أن يغير. يعني كلما تحققت الحرارة سنته في هذا العالم على ماذا جرت؟ كلما تحقق النار لابد أن تتحقق ماذا؟ الحرارة. تقول يعني يستحيل أن لا يكون كذلك؟ لا، والعباس ما يستحيل أن يكون كذلك، نؤمن بأنه لا يستحيل. من أين؟ نقول هذه قضية إبراهيم جعلها بردا وسلاما. ولكن في النتيجة أكو نظام أو لا يوجد نظام؟ يوجد نظام في هذا العالم. هذا السيد العلامة يقول ولازم ذلك ارتفاع العلية والمعلولية ما بين الأشياء. حتى سواء فسرت العلية بمعنى الإيجاد، سواء فسرت العلية بمعنى ماذا الإعداد، أي شيء فسرت العلية فإن مبنى الأشاعرة لازمه ارتفاع العلية ما بين الأشياء. حتى اتطرح معنى العادة عند الأشاعرة، ما هو معنى العادة عند الأشاعرة؟ معناه أنه كلما وجد هذا يوجد هذا، ولكن من نحو العادة. لا لا لا لا، هذا مو معناه العادة، كلما وجد هذا صارت قضية شرطية وأكو نظاء وأكو سببية. هم ينكرون أصل سببية، أصل الارتباط بنحو الإيجاد أو بنحو الإعداد. يعني شنو؟ هي قانون آخر رفع. هذا بعد بيان في علم الكلام بين أنه كل علم به نظام خاص وفوقه نظام آخر يحكم هذا النظام. المهم الآن نار إبراهيم المنزة ما هي حقيقة المعنى، لأنها ضمن قانون إلهي أو خارج القانون الإلهي، يعني كسر لقانون السببية أو تطبيق قانون السببية. نرى رنجة أن المعجزة كسر لقانون السببية أو تطبيق لقانون السببية. نرارا قلنا بأن المعجزة أيضا هي تطبيق من تطبيقات قانون السببية، الدعاء تطبيق من تطبيقات قانون السببية، ولكن السببيات الحاكمة في النشآت مختلفة، بعضها حاكم على بعض وبعضها محكوم لبعض. هذه النتيجة الأولى، هذه النتيجة الأولى. فلهذا أنا في اعتقادي هذه أبحاثنا الفلسفية متمماتها في الأبحاث الكلامية، يعني ما لم يقف الطالب على المباني الكلامية التي نقحناها في علم الكلام فظاهر المطالب الفلسفية تبقى غائمة مبهمة. التنقيح لها إنما هناك باعتبار أن هناك كان أيدينا مفتوحة في الآيات والروايات والأدلة العقلية، فكنا نستطيع أن نتكلم أكثر مما نستطيع أن نتكلمه في الأبحاث العقلية. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني أن هذه الأفعال التي نسميها أفعال اختيارية للإنسان، بعد هي أفعال اختيارية للإنسان وأفعال جبرية للإنسان. القتل عند اختيار الإنسان للقتل، القتل فعل الإنسان وفعل الله، من الواضع فعل الله وليس فعل الإنسان. نعم كسب الإنسان، شو كسب الإنسان؟ يقول القرآن يقول لها كسبت، هذا نفسه لها. فلهذا تجد هذول المتكلمين الأشاعرة ساكين، والحق أنهم بقوا في كثير الكسب. ما هو الآية قال لها مكتبة وعليها مكتبة، هاي الكسبة مبعوها من اين؟ من القرآن الكريم. لكن ما معنى الأكسب؟ اضطر بعضهم أن يسرى بهذا المعنى، وهو أنهم من باب الصدفة لما اختاروا وذا الفن. فإذا هذا دي نسميه فعل الإنسان، هو فعل إنسان وفعل الله، ليست هي أفعال اختيارية للإنسان، وإنما هي أفعال جبرية للإنسان. ولجم ذلك أولا ارتفاع العلية والمعلولية من بين الأشياء، وكون استتباع ما يسمى أسباب. بعض الأشاعرة بعد ما يقولون أسباب ومسببات، يقول ما يسميه المعتزلة أو ما يسميه المذهب الآخر أمامنا يسميه سببا ومسبب، وإلا احنا ما معتقدين أن هناك سبب وأن هناك ماذا؟ مسبب. وكون استتباع ما يسمى أسباب وما يسمى مسببات، هذا الاستتباع لمجرد العادة. ما معنى العادة؟ مو معنى العادة يعني كلما هذا وجد هذا، معنى أنه لا رابطة بين المقدمات وبين النتائج، لا بنحو الإيجاد ولا بنحو المعين. أي أن عادة الله جرت، ستبين معنى العادة، أي أن عادة الله جرت على الإتيان بما تسمى بالمسببات عقيب ما يسمى بالأسباب، ولكن هذا احفظوه، من غير تأثير من الأسباب في المسببات، لا بنحو الإيجاد ولا بنحو المعين، ولا توقف من الأسباب على المسببات، لا من هنا تأثير ولا من هناك ماذا؟ تأثرون. هذا من غير تأثير فيما يرتبط بالسبب، ومن غير توقف فيما يرتبط ماذا؟ بالمسبب. الأول في العلة والثاني مرتبط ماذا؟ بالمعلول. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني كون الأفعال التي تعد أفعالا اختيارية، هذه في الواقع هي ماذا؟ في الواقع هي أفعال جبرية لا تأثير لإرادة فواعلها ولا اختيارهم ولا لاختيارهم فيها. يعني يخيل إليكم أنه فعلكم، وإلا في الواقع هو ماذا؟ فعل الله. فهذا من متخيلات الإنسان، يتصور أنه هذا هو فعله، وإلا في الواقع هو فعل الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الإرادة وبين الاختيار؟ ذكرناه مرارا، قلنا أن الاختيار ذات بعدين، إن شاء فعل وإن شاء ترك، متساوي النسبة إلى الفعل والترك. أما الإرادة بعد مو متساوي النسبة إلى الفعل والترك، وإنما متعلقة بأحد الطرفين دون الآخر. ويدفعه، هذا الكلام غير كامل. لماذا؟ يقول لما نقحناه لكم فيما سبق من أنه الفعل له نسبة إلى الله ونسبة ماذا؟ إلى الإنسان، ولكن النسبة طولية وليست عرضية. ويدفعه أن انتساب الفعل إلى الواجب تعالى بالإيجاد الذي يقوله الأشاعرة ونحن أيضا نلتزم به، وهو مدعى قرآني ثابت، وهو الله خالق كل شيء. طبعا انتم وجدتم هنا احنا عدمنا الحكمة المتعالية هواي دافعنا عنها، ولكنه اكد بجعب نحو القرينة المتصلة او المنفصلة بانه مو بالضرورة هذا المبنى الذي اعتقد به، وإلا لنا بحث اخر ان شاء الله في الاسفار سنتعرض لهذا المطلب. القرآن ما فيه فقط هاي الآية الله خالق كل شيء، دي آية اخرى الله تبارك الله احسن الخالقين، هذه كم آية اخرى موجودة. احنا ما عدنا خالق في القرآن، عدنا خالقين متعددين له ما عدنا، الا ان تحملوا ذيك الآية على المجاز، مع انه إذا تريد تحمله على المجاز هذا أول الكلام، لابد نبحث من جديد، من جديد لابد نبحث. لاحظ بلي، وهذا كلام، هذا كلام المشائين بعده، هذا كلام المشائين. أنا ذكر في كلام الحكمة المتعالية ده أتكلم. إيه المعد بعد مخالق، معد خالق، المعد خالقه ليس بخالقه. الكلام هذا أحسنته. لا ينافي انتساب الفعل إلى غيره من الوسائط، والانتساب طولي لا عرضي. التفتوا جيد، والانتساب طولي لا عرضي. هسه إما الطولية المشائية وإما الطولية في الحكمة المتعالية كما تقدم توضيح. وحقيقة حتى هنا أصيد العلامة يريد أن يضيف فائدة، ولعلها من أهم الفوائد التي كان ينبغي أن يبين هذه الفائدة في أبحاث سابقة، ولكن هنا حتى ما أدري شلون صار المطلب جاي هنا. ما معنى وساطة الوسائط؟ إحنا عندما نقول بأنه الصادر الأول واسطة فيض للصادر الثاني، والصادر الثاني واسطة فيض للصادر الثالث، والنار واسطة فيض للإحراق، لأن الإحراق هو فعل الله وفعل النار. بناء أن الله خالق كل شيء، الإحراق هو فعل الله، ولكن نحن قلنا أن النار هي ماذا؟ هي معيد. بتعبير آخر هي ماذا؟ هي واسطة الإفاضة، يعني ما منه، مو ما منه الوجود، وإنما ما به الوجود. صدر المتألفين عند تعبيرين يقول الوجود له شيئان، ما منه الوجود هو الله، ولكن ما به الوجود هو شنو؟ هاي الوسائط. ما منه الوجود هو الله، هو معطي الوجود، اما ما بسببه يتحقق الوجود هاي وسائط الفيض. ما معنى الوسائط؟ تقول ها، معنى الوسائط هو أن الواسطة تكون قيدا في ذي الواسطة. معنى الوسائط هو أنه لكي يتحقق المتأخر لابد أن يوجد شرطه، لابد أن يوجد قيده، وإذا لم يتحقق قيده وشرطه يمكن أن يوجد المشروط أو لا يمكن. حتى لماذا صار هكذا؟ لماذا صار هكذا؟ الجواب يأتي منهم لضعف في القابل. القابل ليس نحوا من الوجود الذي يستطيع أن يأخذ الفيض قبل تحقق شرطه، هو نحو من الوجود من هذا القبل ضعيف. فإذا كان ضعيف، أنت الآن جنابك تريد تعاين عين الشمس، تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. لماذا لا تستطيع؟ لضعف فيك. ماذا تحتاج؟ تحتاج انه هذا النور، هذا الضوء اللي يجي من عين الشمس، ماذا تفعل له؟ تضع على عينيك نظارة، هذه النظارة ماذا تفعل؟ تأخذ قدرة، مقدار من قدرة الضوء وشدة الضوء، تضعفه حتى تستطيع ماذا؟ ان ترى. اذا هذه الان هاي النظارة الملونة ماذا فعلت؟ صارت واسطة، صارت شرط، شرط أي شيء حتى تستطيع أن تبصر نور الشمس، أن تبصر عين الشمس. هنا هذا الضعيف يمكن إذن أن يأخذ الفيض مباشرة من الله بعد أو لا يمكن؟ لا يمكن، لا لعجز في الفاعل سبحانه وتعالى لأنه قادر على كل شيء، بل لضعف القابل. وهذا معنى وساطة الوسائط، وهذا معنى وساطة الوسائط. وسائط الفيض هذا دورها، ولكن هذه الوسائط على قسمين، قسم منها غير اختيارية وقسم منها اختيارية. إذا لكي يفاض فعل، فعل هذا الفعل وجود أو ليس بوجود؟ نعم وجود، ولكن لكي يفاض فعل هو بنح الفعل عرضا يحتاج إلى محل، محله من؟ أنت. وإلا إذا لم يتحقق، لم يتحقق المحل، ولكن هذا المحل محل اختياري أو محل غير اختياري؟ محل الاختيار. اذا معنى وساطة الوسائط يرجع الى تقيد الوجود المتأخر بتحقق الوجود المتقدم. اذا امنا، التفتوا جيدا، هذه المجموعة مجموعة الوجود من الطول والعرض، توجد بينها ارتباطات او لا توجد بينها ارتباطات؟ ها، توجد بينها ارتباطات طولا وعرضا. اذا الله سبحانه وتعالى لو يفيض عليها جميعا الوجود، لو لا يفيض عليها ولا اي واحد منها، بعد لا يمكن ان يفيض على البعض دون البعض الاخر. لماذا؟ لانه اذا اراد ان يفيض على البعض دون البعض الاخر هذا معناه انه بعضها مقيدة بالبعض او غير مقيدة بالبعض. خلفه، ونحن فرضنا ان بعضها مقيد بالبعض، يعني عالم المثال مقيد بوجود عالم العقل، عالم المادة مقيد بوجود ماذا؟ عالم المثال. لو يخلقها جميعا، لو لا يخلقها جميعا، بعد يستحيل على مبانيهم، يستحيل ان يوجد عالم المادة ولا يوجد قبله عالم المثال وعالم العقل، لانه يلزم الخول، لاننا فرضنا ان عالم المادة مقيد بوجود عالم المثال وعالم المثال مقيد بوجود عالم العقل. فلو وجدت المادة من غير وجود المثال او العقل ما فرض مشروط، تبين ماذا؟ ليس بمشروط، وهذا خلق. ومن هنا قالوا انه الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه ان يخلق عالم المادة ولا يسبقه عالم المثال او عالم العقل. ولكن نرجع هذه الاستحالة الى عجز الفاعل، لو الى ضعف القادر، وهذا هو منشأ قاعدة الواحد. واضح قاعدة الواحد؟ لماذا التزم هؤلاء بقاعدة الواحد؟ هؤلاء اعتقدوا هكذا بأن هذا الأخير لا يستطيع أن يأخذ الفيض منه مباشرة، إذا لابد أن يوجد قبله ماذا؟ من يأخذ الفيض، ومن طريقه يصل الفيض إلى ماذا؟ إلى هذا الداني. إذا الواحد لا يصدر منه إلا واحد، ثم من هذا الواحد واحد آخر، إلى أن يضعف هذا الفيض، يضعف يضعف يضعف حتى يستطيع آخر السلسلة الطولية تأخذ الفيض منه. لماذا؟ الجواب لا لعجز في القادر في الواجب سبحانه وتعالى، بل لضعف في القابل. هذا هو معنى وساطة الوسائل. قالوا بلي ياهو، لا، على الحكمة المتعالية صحيح، ولكنه على الحكمة المشائية الواسطة تصير موجدة، على الحكمة المتعالية الواسطة تصير معدة، ولكنه لا، على كلا المبنيين هذا تام، يعني على المبنى المشائي وعلى مبنى الحكمة المتعالية، كلا المبنيين يحتاج وسائط، وبغير الوسائط يستحيل أن يوجد الأدنى. ملتفتين؟ قال وحقيقة وساطة الوسائط ترجع إلى تقيد وجود المسبب بقيود مخصصة لوجوده. وهذا القيد والقيود، هذه قيد قيود شرعية لا تكوينية، لا يتطور بأنه قيد شرعي نشي هذا القيد منه نخليه ناشي، لا، هذه أمور تكوينية لا يمكن أن يتلاعب بها. هذا من قبل السنين قبل الثلاثة، السنين قبل الثلاثة يمكن التلاعب بها؟ يمكن؟ محال أن تتحقق الثلاثة إلا أن يتحقق ماذا؟ الاسم. لما هذا ما معنى؟ أن الاثنين واسطة لوجود الثلاثة، يعني اثنين توجد الثلاثة، نقول لا، معنى ما لم يتحقق الاثنين لا مجال لإفاضة وجود الثلاثة. فتلتفت المبنى. قال ترجع إلى تقيد وجود المسبب بقيود مخصصة لوجود ذلك المسبب، فإن ارتباط الموجودات، طبعا ليش الشكل صافا ما تنلتفت جيدا، ليش هذا هالشكل صار؟ لأنه هذا النظام الكياني فرع للنظام الرباني، والنظام الرباني على النظام الأصلح، فلا بد أن النظام الكياني يمشي يطير على هذا الشكل. هذه الجامعات هم ألزموا بها أنفسهم. هذا النظام الكياني منشأه ما هو؟ النظام الرباني. النظام الرباني وهو العلم، عين الذات لخارج الذات. فإذا أرادت الذات تخلق غير شكل آخر، لابد أن تكون هذه الذات غير هذه الذات، وهو محال. فلابد أن توجد فإن ارتباط الموجودات، سلام الله عليك أهل البيت، فإن ارتباط الموجودات بعضها ببعض عرضا وطولا، فهذا الارتباط حاكم حتى إما من باب أنه هذا الوجود في عين الكثرة ماذا واحد، وإما من باب وحدة النظام الذي يحكم هذا العالم، وحدة الصنع. في النتيجة لكل هذا العالم يوجد نحو من الارتباط أو لا يوجد؟ بعد يستحيل انه فت حلقة من حلقات هذا النظام ماذا انت تتلاعب بها؟ هاي حلقتها وين؟ هنا شيخنا واستاذنا حفظه الله الشيخ حسن زاد آملي صريحا مو مرة ومرتين وثلاثة في كل درس لعله لابد يؤكد هذه الحقيقة، وهو ان هذا النظام تلخ نظام لو تغيرت منه حلقة لفسد كل نظام الإنسان. كل نظام الامكانيات، مو نظام الماده، ها نظام الامكانيات. وهو يعتقد واحده من معاني توقيفيه الاسماء هذا المعنى، يقول هاي توقيفيه تكوينيه مو توقيفيه تشريعيه، ولا مساحتها استفد واحده من معانيها توقيفيه تشريعيه، ما عندنا مشكله شرعيه، ولكن المراد من توقيفيه الاسماء يعني ان كل اسم له ماذا؟ له موقعه ومكانه الخاص، فلو تغيره لاختل كل نظام الوجود. انت فتين؟ قال فإن ارتباط الموجودات بعضها ببعض عرضا وطولا يجعل الجميع واحدا، يتقيد بعض أجزائه ببعض في وجوده. فإذا آخر ذرة في عالم المادة تريد أن توجد، لا بد أن يوجد العقل الأول أول، وإلا إذا لم يوجد العقل الأول هذه آخر ذرة يمكن أن توجد أو لا يمكن؟ لا يمكن. خب إذا صار هذا النظام كله بعضه مرتبط ببعض، فإفاضة هذا إفاضة للجميع. إذن عندنا إفاضة واحدة لو إفاضات متعددة؟ إفاضة واحدة، ولكن إفاضة واحدة المستفيضة واحد، ها كثير بتحسنتم، والفيض منه دائم متصل، والمستفيض دافر وزال. بعد هذا أحكام المستفيض، وإلا نفس الإفاضة، والإفاضة عين الفيض لو عين الفاعل. الإفاضة عين الفيض وعين الفاعل، عين الفيض بعد قلنا قبل من استفاد الأفعال هذه، فالفيض عين الفاعل. هسه تعال أنت، هم الفيض واحد هم الفيض ماذا؟ كثير. هم الإفاضة، هذه الإفاضة إفاضة آنية لو إفاضة تدريجية؟ لا بد آنية لأنه واحدة وهناك تدريجي مذكور، ولكن مع انه عين المستفيض، المستفيض تدريجي لآني. فستتعلم تسويها معنا مولانا، خلي يسويها الاغايون المدعين. طبعا هذه مدعيات داعبين، حتى احنا مو بصدد الجرح مرارا قلنا، بل بصدد الشرح والتفسير لنبين المطالب. يقولون الإفاضة واحدة ولكنه المستفيض ماذا؟ متعلم. الإفاضة آنية ولكن المستفيضة ماذا؟ والإفاضة غير المستفيض لعين المستفيض. شلون يصير هم الإفاضة آنية هم ماذا؟ تدريجية. يقول لك واحد في عين الكثير آني في عين التدريج. من هنا اضطر بعضهم، هذه أسرار الفلسفة، أخذوها سر المهنة، ما كوي يسموها سر المهنة، هذه أسرار الفلسفة واقعا. من يقول صدر المتألهين هذه أسرار صنها عن الأغيار هنني مقصودة. فلهذا يضطر صدر المتألهين أن يجعل كل عالم الإنسان عالم مجرد مو عالم مادي، حتى عالم المادي. حتى ليش؟ ليش؟ لأنه إذا سوى تدريجي سوى مادي بعد يمكن أن يكون الفيض واحد. يجوا من هناك الطريق، نفس الطريق اللي ذكرناه فيما سبق عن السيد العلامة. السيد العلامة ماذا قال؟ جعل كل عالم الإنسان مجرد حتى يكون ماذا؟ معلوم الواجب سبحانه وتعالى. قال فإفاضة واحد منها إنما يتم بإفاضة الكل، محال بعد أنه يفاض جزء ولا يفاض الكل، لأنه وجود الارتباط ووجود التقيد، وإلا يلزم خلف ما فرض أنه مقيد ومشروط. فإفاضة واحد منها إنما يتم بإفاضة الكل، فليست الإفاضة إلا واحدة، ولكن ينال كل منها من هذه الإفاضة ما في وسعه أن ينال من هذا، فيما يرتبط بأصل مدعى الأشعري. وأما اللازمي قال وأما إنكار العلية والمعلولية. السيد العلامة يقول أما إنكار العلية والمعلولية فقد تقدم، بلي إفاضة هذا، افترض هذا يرجي الله يرجي فيه وجوده، هذا لا يشوف، لا بد يشوف كل عالم الإنسان حتى هذا يوجد طولا وعرض، يعني العقل لا بد يوجد، مثالا لا بد يوجد، مقدمات المادية لهذا لا بد يوجد حتى يوجد ماذا؟ هذا الكتاب. وإلا لو أمكن وجود هذا الكتاب من غير هذه المقدمات ما طرفته مشروط ماذا؟ ليس بمشروط، يلزم الخول. وأما إنكار العلية والمعلولية بين الأشياء يقول فيكفي في دفعه. ماذا يكفي في دفعه؟ هذا اللازم الأول، يكفي في دفعه ما تقدم في مرحلة العلة والمعلول من البرهان على ذلك. سيد العلامة إذا تذكرون أقام برهانا في أول بحث العلية والمعلولية على أن هذا النظام نظام العلي والمعلولي، ثم سيد العلامة يشكل عليهم ويورد عليهم بإيراد ثاني، يقول لو بطل قانون العلية والمعلولية لبطل دليلكم على إثبات الصانع. لماذا؟ لأنه أنتم بما استدلتم على وجود الصانع؟ فإذا بطل قانون العلة والمعلول لعل أن هذا العالم وجد بلا علة، يمكن أو لا يمكن، لأنه أنتم فرضتم بأنه هذا الاختيار ليس علة لهذا الفعل، فأبطلتم قانون العلية والمعلولية. ومع بطلان قانون العلية والمعلولية لعل كل عالم الإمكان أيضا ماذا؟ فعل، وليس له فاعل ولا محذور فيه. إلا أنه في كلا الاستدلالين تأمل، يعني في كلا الردين تأمل. أما الرد الأول فإن الأشاعرة لم ينكروا أصل قانون العلية والمعلولية، وإنما أنكروا العلية والمعلولية في عالم الإمكان، وإلا بين الواجب والممكن لم ينكروا قانون العلية. لا يريد نسأل الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم على نظام علي ومعلولي أو لم يخلقه على نظام علي ومعلولي، بحث صغروي عنده مو بحث كبروي. أنت تقول هذا النظام نظام علي ومعلولي، هو ماذا يقول؟ يقول ليس علي ومعلولي. مو أنكر قانون العلي والمعلولي، لا، أنا مؤمن أن هذا العالم معلول لله والله علة لهذا العالم، كلامي في نفس العالم هم بنظام علي ومعلولي أو ما بنظام علي ومعلولي. حكيم فيلسوف يقول ماذا فيه؟ أنا أقول ماذا؟ لا يوجد. وما أثبتتموه هناك إثبات أصل القانون، والأشعري لا ينكره. وما ذكرتموه من اللازم من أنه إذن لا يمكن إثبات الصانع، هذا إنما يلزم على من ينكر أصل قانون العلية والمعلولية، لا من ينكر قانون العلية والمعلولية في عالم الإمكان. قال وأما إنكار العلية والمعلولية بين الأشياء فيكفي. حاشية خلوه هنا فلا يكفي. فيكفي في دفعه ما تقدم في مرحلة العلة والمعلول من البرهان على ذلك. تقدم من البرهان على إثبات أصل القانون لو إثبات العلية والمعلولية بين الأشياء في عالم الإمكان. أصل القانون هو الأشعري لا ينكره. على أنه إشكال آخر، على أنه لو لم يكن بين الأشياء شيء من رابطة التأثير والتأثر وكان ما نجده منها أي من رابطة التأثير والتأثر بين الأشياء باطلا لا حقيقة له لم يكن لنا، نقول هذا لازم أعم. نحن ننكر قانون العلية والمعلولية بين الأشياء ومع ذلك نثبت وجود الله من خلال عالم المادة. لم يكن لنا سبيل إلى إثبات فاعل لها لهذه الأشياء وراءها وهو الواجب الفاعل للكون. وأما القول بالجبر وإنكار الاختيار في الأفعال، هذه ثانيا يلزم أولا ويلزم ثانيا، خلوا ذهنكم هنا يم. وأما القول بالجبر وإنكار الاختيار في الأفعال بتقريب أن فاعلية الواجب بالذات وتعلق إرادة الواجب بالفعل المسمى ذلك الفعل اختياريا يجعل الفعل واجب التحقق ضروريا وقوع. إذا تعلقت إرادة الله سبحانه وتعالى بالفعل بعد أكو معنى أن الفعل اختياري، لأن وجوب الفعل يتنافى مع كون ماذا؟ الفعل اختياري. كون الفعل ضروري التحقق يعني أحادي الطرف، وكون الفعل اختياري يعني ماذا؟ ثنائي بين أن يفعل وأن لا يفعل. ومن الواضح أنه لا يجتمع بين كون الفعل ضروري التحقق وبين كون الفعل ماذا؟ اختياري للإنسان. يقول وأما بتقريب أن فاعلية الواجب بالذات وتعلق إرادة الواجب بالفعل تعلق إرادة الواجب بالفعل ذلك الفعل المسمى عندكم اختياريا يجعل الفعل واجب التحقق ضروري الوقوع. ولا معنى يعني لا يلتزم، ولا معنى لكون الفعل الضروري الوجود ماذا يعني أحادي الطرف اختياريا للإنسان يعني له أن يفعله وله ماذا أن يتركه. هذا لا ينتج مع ضرورية أنه لا بد أن يفعله. للإنسان له أن يفعل ويترك ولا لكون إرادة الإنسان مؤثرة في الفعل يدفعه. يدفعه ماذا؟ أن إرادة الله سبحانه وتعالى تعلقت بالفعل مع خصوصية كون الفعل اختياري أو لا خصوصية كون الفعل اختياري. مع خصوصية كون الفعل اختياري. لو تعلقت إرادة الواجب بالفعل سواء أراده واختاره الإنسان أم لا لا ينسجم. أما لو تعلقت إرادة الواجب بالفعل قولوا معك إذا اختاره الإنسان، إذا إرادة الواجب تعلقت بالفعل بنحو قضية منجزة لو بنحو قضية تعليقية تعليقية شرطية، أنا أختار الفعل أوجب الفعل إذا اختار الإنسان الفعل. لكن حيث أنه علم من الأزل أن الإنسان سيختار الفعل فأراد له من الأزل أنه ماذا لا بد أن يفعل الفعل. هذا واضح المطلب؟ هاي حلوها هذه، وإلا إذا ما تنحل من أول الكلام إلى آخر الكلام، من أول الفلسفة إلى آخر الفلسفة، من أول المعارف إلى آخر المعارف، هاي مشكلة متواجهة. إحنا عندنا مطلب، خلوا ذهنكم جيدا يعني. الاختيار كما أشرنا بالأمس يطلق بأحد معنيين. المعنى الأول للاختيار إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. الاختيار بهذا المعنى ثنائي وأحادي، ثنائي فعل وثق. ولكن عندنا معنى آخر للاختيار بمعنى الانتخاب، إما انتخاب الفعل وإما انتخاب الترك، ولكن الانتخاب ما بمعنيين. انتخاب الفعل هذا هل اختيار للفعل؟ مو اختيار للفعل، هذا اختيار للفعل، ولكن هذا بعد أحادي. الطرفين. سؤالنا هنا وهو أنه تعلقت إرادة الله بتحقق الفعل من خلال اختيار الإنسان، الاختيار بالمعنى الأول والاختيار بالمعنى الثاني. بالمعنى الأول، وإلا إذا تعلقت إرادة الله بالفعل الاختياري بالمعنى الثاني جبر يصير لو ما يصير جبر؟ يصير جبر. التفتوا لهالنقطة. هنا الفلاسفة عندما يقولون تعلقت إرادة الله بالفعل ولكن من خلال اختيار الإنسان، هذه من خلال اختيار الإنسان يعني إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، اليوم من خلال اختيار الإنسان يعني من خلال انتخاب الإنسان، أي منهما؟ بعض فهم أن المراد من اختيار الإنسان يعني ماذا؟ انتخاب الإنسان، فلهذا أشكل بأنه جبر أو ليس بجبر، جبر والحق معه. فلهذا في منتهى الأصول لسيد البجنوردي رحمة الله تعالى عليه، سيد البجنوردي أصولي وفقيه صاحب القواعد الفقهية إذا شايفين كتبه، هناك يقول بأنه إحنا، وطبعا هو أيضا كما كان فقيه وأصولي كان أيضا من الفلاسفة، كان يدرس الأسفار في المجلس، وجملة من كبار الأساتذة المعروفين في زماننا أسفارهم درسوه عدما حسن البجنوردي. هناك يقول لا يقال في صفحة 120 من الجزء الأول من منتهى الأصول، لا يقال إن في صورة تعلق الإرادة الأزلية من القادر المطلق بصدور فعل من شخص ولو كان صدوره مقيدا بكون الفعل من الفاعل المختار كما هو المفروض في المقام، يجب صدور ذلك الفعل غاية الأمر بالاختيار. هذا جبر الاختيار، وإن كان ماذا؟ صدور الفعل بالاختيار. هذا صدور الفعل بالاختيار يعني ماذا؟ يعني بانتخابك، ولكنه هو ساب الطريق إلا أن تنتخب الفعل، فهو جبر أو ليس بجبر. هذا مو مراد الأعلام، وإن كانت العبارة بعض الأحيان موهمة لذلك، ولكن هذا ليس مراد الحكماء الإلهيين. مرادهم من الاختيار الذي يقولونه هنا الاختيار بالمعنى الأول، يعني إن شاء فعل وإن لم يشاء ماذا؟ لم يفعل. ومرجع هذه إلى هذه القضية، وهي أن الله علم في الأزل من الإنسان أنه عندما يخير بين شرب الخمر وعدم شرب الخمر ماذا سيختار وينتخب؟ ينتخب الشرب لو ينتخب عدم الشرب. فإن كان يعلم منه أنه ينتخب الشرب فيريد له من الأزل ماذا؟ الشرب. وإن كان يعلم منه في الأزل أنه سينتخب عدم الشرب فيريد له من الأزل ماذا؟ عدم الشرب. ياهو وين يلي؟ فلي أحسنتم مثل جناب التتلت على أنه تجيش تقعد هنا، ولكن جيت قاعد هنا باختيارك لو مو باختيارك، باختيارك قاعد. الله من الأزل لأنه يعلم منك أنه في يوم ستختار هذا المكان أراد لك في اللوح المحفوظ وفي علمه الذاتي أنك ماذا؟ فلو علم منك أنه أنت مثلي تجي حتى لو تهيئ الظروف درس الفلسفة أنت ما تجي هنا كما كثير من الناس صحيح لا لا، وأراد لهم من الأزل يدرسون الفلسفة أو لم يرد لهم، لم يرد لهم لماذا؟ لأنه علم منهم أنهم لا يريدون الفلسفة بلي؟ ها؟ فأم في الأزل وفي الأزل هم علم من الصنوط، وفي الأزل هم علم من الصنوط، هذا مو مشكلة. في الأزل هم علم أنه إرادته إلى هذا الحد ولا تتجاوز ماذا؟ هذا الحد. هذه التفتوا لها النقطة. أنا طبعا راح أقف عند هذه النقطة، وإن كان البحث يطول ولكنه لعله بكرا أرجع إلى هذه النقطة، لأنه إذا ما تحل هذه النقطة في المعارف إحنا مشكلة الجبر لا تحل لنا، لأنه تفسيرها بأن الله أراد الفعل من خلال اختيار الإنسان هذا مرجعه إلى الجبر، ما يخرج منه. ملي يمحى الله ما يشاء مرتبط بقانون القضاء والقدر، مو محل بحثنا له. لا هذه مو محل بحثنا، بحثنا في هذه النقطة وهي أنه أساسا لماذا أراد الله من الأزل هذا الفعل، لماذا أراد الله من الأزل هذا الفعل. الحمد لله رب العالمين.